هذه الكلمة الضافية. والأسئلة جاءت كثيرة جدا، ولعلنا اختار بعض منها. السؤال الأول جاء على الإنترنت مسائل في ليبيا، يقول سماحة الشيخ ما حكم صلاة الجنازة على من شنق نفسه؟ ولا شك إن قاتل النفس قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أسأل الله العافية. وجاء في الحديث أن من قتل بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا بها أبدا، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. بعض العلماء يقول إن الإمام العام لا يصلي على قاتل نفسه، يصلي عليه الجماعة، صلي على إمام المسجد العادي، لكن لا يصلي عليه الإمام العام حتى يعرف الناس أن هذا قد أتى خطأ وإثما عظيما، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا شك إن هذه نتيجة تعاطي المخدرات التي أهلكت الناس، أفسدت عقولهم ودينهم وأوقعتهم في البلايا، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا السائل من الجزائر يقول صباح الشيخ ما هو الأحسن في الصلاة، هل نصلي في مصلى العمل أم في مساجد فيها مخالفات أو مسجد قريب وهو مكتظ، وإذا صلينا في بناءه تأذينا من الرائحة الكريهة مع العلم أننا جماعة؟ لا بد من مسجد، سواء هذا المسجد ممتلئ انتظروا حتى تقرأ الجماعة الأولى، إن لم يكن هناك مسجد قريب فانتظروا حتى تقرأ الجماعة ثم أقيمها جماعة. وأما المخالفات فينبغي إذا كان الإمام لديه مخالفات، إن كانت هذه المخالفات ليس عقدية، ليست أمورا كفرية، تناقشوا الإمام وادعوه لخير وصلوا معه لعل الله أن يصلح قلبه، لأنكم إذا انصرفتم عنه بقي على أخطائه، فإذا استأنس بكم واطمأن إليكم فلعل الله أن يجعل على يديكم هدايته، والأمور تؤخذ بالحكمة والرفق. نعم. صلى الله عليكم. يقول سماحة الشيخ لا يخفى عليكم انتشار السحر في هذا الزمان وامتلاء كثير من الناس به، وقد أثار بعض الناس موضوعا يتعلق بفتوى أهل السحر بسحر المهدي، وما رأي سماحتكم في هذا؟ أولا يا إخواني، كثير من الأمراض يظن البعض أنها سحر، وبعض قراء القرآن أو على الرقية إذا جاءهم المريض أول ما يباشر فيك عين وفيك سحر. نحن لا ننكر أن السحر له حقيقة وأن له تأثير، لكن لا ينبغي أن نجعل كل شيء دليل على أنه مسحور. السحر له تأثير لا إشكال، وكما قال الله ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن لا ينبغي أن نجعل السحر كل شيء، فقد تكون أمراض مختلفة يعني يستشار فيها الطبيب المختص ويقرأ القرآن والقرآن شفاء والأطباء المختصون، كما قال النبي ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا إشكال فيه. ثم تحصل الإنسان بالأوراد والأذكار الصباحية والمسائية تلاوة القرآن كلها مما يدفع الشرور. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالبيوت إذا عمرت بالصلوات النوافل وتلاوة القرآن قلت فيها الشرور، لكن إذا عمرت بالمعازف وقلة الإيمان وضعف الطاعة هذه مصيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بأن لا صلوا فيها. فالسنة للمسلم فعل النوافل البيت كالوتر والرواتب والسنن الضحى ونحو ذلك حتى يكون في البيت خير ويستنير بالطاعة ويعرف الأهل هذه العبادة فيقتدون بأبيهم وأمهم بذلك. وأما السحر وحله بالسحر فعلماء المسلمين المحققون يقولون إن السحر حرام وأن تعلمه كفر وأن الساحر كافر، لأن الساحر لا ينفذ سحره إلا إذا قرب لغير الله فذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله، وعبد غير الله، عند ذلك تعينه الشياطين على ضلاله وفسقه، فهم يأمرون من أراد التعاون معهم، يأمرونه والعياذ بالله بأن يجعل القرآن في دورات المياه، وأن يتقدر ويتغوط ويبول على المصحف، ويأمرونه بأن يتلوث بالنجاسة، ويأمرونه بأن يذبح لغير الله ويدعو غير الله. فهؤلاء شياطين ضالون كفرة لا خير فيهم ولا في إتيانهم، ونسأل الله أن يعافينا في أبداننا في أديائنا وأبداننا. صلى الله عليكم. مع قرب الإجازة الصيفية تظهر الظاهرة وهي ما يسمى بالزواج في الطلاق أو الزواج العرفي، فما حكمه؟ الزواج بنية الطلاق لا يجوز، هذا غش وخيانة، والإنسان لا يرضاها لبنته وأخته، فكيف يرضاها لنساء الأخريات؟ أما ما يسمى بالزواج عرفي وهو إما زواج بدون ولي، يذهب لأحد الدول الإسلامية ويزوج بدون إذن شرعي، هذا خطأ، لأنه أحيانا إذا ما أخذ إذن من الجهة المختصة ربما يتزوج وتحمل المرأة وتلد وهو بعيد عنها، فيجعل أولاده ويضيع تربيتهم وما أصابهم من ضرر وانحراف ديني أو أخلاقي فهو المسؤول عنه. وهذا كذا فعل بعض الناس، يذهبون هنا وهناك ويزوجون ويكون أولاد ثم ينسون أولادهم، وكما نعلم أن هناك في بعض الدول مئات وآلاف من السعوديون الذين أهملهم آباؤهم، هؤلاء الآباء الذين ما هم الواحد منهم إلا قضى الشهوة، لكن لا يبالي بما يترتب على هذا. هذا كله تصرفات خاطئة، ينبغي المسلم أن يتقي الله ولا يضع نطفته إلا في أمور مباحة، وكون النكاح يحتاج إلى إذن من الجهات المختصة ويترتب عليه هذا أولى. أما أن تزوج إما بدون ولي أو بدون إذن رسمي ثم تجي وتقول منعت ومنعت، هذا كله خطأ، ينبغي المسلمين أن يتقوا الله بأنفسهم، ولا تكون الشهوات قاهرة لهم ومسيطرة على أنفسهم دون مبالاة. صلى الله عليكم. ظهر ظاهرة عند كثير من الشباب هذه الأيام، وهي إقامة الشعور حتى تكون شعور بعضهم أكثر من شعور البقيات. أما إطالة الشعر الرأس فكان من هدي العرب، من سيرة العرب كذا، والنبي كان شعره كثير، لكن إن وضع على جهة التشبه بالأعداء ومضاد ومضادات خاصة وتقليد لبعض الفنانين أو هذا لا يصلح. صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل شخص مستقيم، ولكن والدي يأمرني أن أشتري له السجادة. ولكن والدي يأمرني أن أشتري له عدة السجادة، فهل أطيعه؟ لا أطيعه، انصح أباه وحذره منه، قل هذا منكر، ينبغي لأبي يتقي الله بنفسه، إذا أراد يدخن يروح بعيد، كون الأبي يدعو أبناءه للتدخين ويهونه عليهم هذا خطر منه وعصيان لله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. كثر هذه الأيام الوقوع في أعراض الصالحين ورجال الحسبة تضخيم أخطائهم، فهل كلمة سماحتكم بهذا؟ الأخطاء ما يسلمها أحد، ما أحد يسلم، ومن عمل أخطأ، لكن على الإنسان أن يحاسب نفسه، فلا يتكلم إلا بكلام موزون، ولا يرمي الناس بما لا يعلم. يقول يعني في الحديث: بئس مطية القوم زعموا. وفيه أيضا: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هنا أمور تجري وكل أخطاء، لكن الإنسان عليه ألا يمتد لسانه في الآخرين، إن كان عنده اقتراح طيب ورأي سديد يدلي به المختلفة المختصة. أما أن يجعل نفسه نادرا إما يسب ذا أو يسب ذا من غير روية فهذا لا يصلح. صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصلي في الصلاة السرية ولكن لا يحرك بشفتيه عند القراءة، وكذلك الأذكار، ما يصلح. هذه الأشياء القلبية النفسية ما لها أثر، لابد، لأن قال الله للنبي: لا تحرك به لسانك، لا بد من القيام تحريك اللسان. صلى الله عليكم. ما حكم السفر الى بلاد الكفار من اجل السياحه؟ والله يا اخواني، ولا شك ان سبب السياحه كثره المال بايدي بعض الناس، بعضهم ربما يقترض. السياحة ينبغي الإنسان يتقي الله وينظر في سياحته أفيها خير له ولأولادي أم لا، ثم يفكر في بناته إذا اصطحبهن هل هو سيسيطر عليهن في الحجاب ونحو ذلك. ثم يا إخواني ينبغي يتقي الله في أموره كلها، في سفره وإقامته، ويلزم دين الإسلام ويتمسك بدينه، ولا يقول فارقت بلاد الإسلام أعمل ما أشاء. لا، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صلى الله عليه وسلم. هذا الذي وسواس عظيم يتعلق بالله عز وجل، وهي كلمة قبيحة جدا لا أستطيع أن أذكرها، فهل عليه إثم؟ نقول الحمد لله الذي رده كيده الوسوسة، كما قال النبي لما سأل الصحابة إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم نقوله، قال الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. فتعوذ بالله وقرأ آية الكرسي وأكثر من ذكر الله فلعل الله أن يعيذك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صلى الله عليه وسلم. ما حكم التصويت للرجال في حفلات المناسبات؟ والله يعني ليس من هدي السلف حقيقة. هل يجوز للمرأة أن تطوف وتسعى بدون محرم؟ نفسي مو بسبب. يقول لو لقد ساهمت في بعض الشركات التأمين وأنا لا أعلم إلا من حرمتها، فهل يجوز لي الربح؟ لا والله الربح تصدق به، لأن نجد الصحف اليوم عن هذه الشركات وأن قد تغيش لوائحها وأن الأمر فيها مشتبه، لكن لعل إن شاء الله أن يهيئ الله لها تعديلا في لوائحها لتوافق إن شاء الله الشريعة. صلى الله عليه وسلم. إنسان ذهب إلى مكة ثم ونيته يذهب إلى مكة ولكنه ذهب إلى جدة أولا، فهل يحرم من جدة؟ لا، يحرم من ميقات. رجل يصلي الفجر مع جماعة المسجد بنية قيام الليل معتقدا أن وقت الفجر لم يدخل بعد. ما يجوز، هذا خلاف الله. يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبه هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا أذن المؤذنون عندنا الساعة الثالثة غدا إن شاء الله واثنين دقيقة ودخل وقت الفجر بلا إشكال، ومن شك في هذا فقد شك في فقد أخطأ وظل سواء السبيل. صلى الله عليه وسلم. اجتمع عدة أشخاص لشراء بعض شركاء، وأحدهم ذكر أنه لا يملك مال، فقال أحد الشركاء سأدفع عنه وأردها علي للتقسيط، فهل يجوز هذا؟ لا مال. الأسئلة كثيرة مثل ما أشكر السعادة. ونصف طيب، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولا على لقاءنا آخر إن شاء الله قبل رمضان. السلام عليكم. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. سماحة الوالد، كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد وعلمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟ المحافظة ثقت الورود العالمي هذه البلاد كما قلت المسافرين قلة العلم يؤثر على الناس، هذا التأثر ما يستغرب لكثرة الوافدين والمسافرين والمخالطين والدعوات التي تنشر في الكتب وفي الصحف وفي الإذاعات، لكن من تمسك بالحق وصار على بصيرة لا تؤثر عليه. هل من وضع القوانين كثرة الاشتباه كثرة الوافدين والمؤلفات والقعاد، هذا يجب الحذر ويجب التثبت، يجعل أعظام العلم العناية بكلام السلف وكثرة المراجعة وحل المشاكل بالأدلة، ولا يتساهل في هذا الأمر، ولا مانع من يكون ينهض الأخاء ويبحث مع أخيه ويكون هدف السنة والكتاب لا قول فلان ولا فلان، إذا أشكل عليه براجعة والأدلة. هكذا أهل العلم تنابوا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد ابن مبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة، ما يستكر استنكر هذا. لا تلعب. ويحاولون التأثير على الناس الآخرين،

وتبليغ وأخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، لحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. في أي بلد؟ نعم؟ في أي بلد؟ أنا؟ إيه؟ أسكن في أي بلد؟ إيه؟ وللآن أكلم؟ الطائف؟ لا، الكلام؟ إيه؟ كلمة من الأرقاوية. الأرقاوية؟ نعم. على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصح، ما يصح. نعم. أول إنسان يتقيد بالشرع، نعم. قال الله قال الرسول، نعم. بالكتاب والسنة. نعم. لكن أحسن الجماعات اليوم السلف يقولون مع أنصار السنة. نعم. منتسبين للسلف الصالح. نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان. نعم. وأشباههم من يتعلق بالسنة ويعظمها. نعم. يعني يتعلق بالكتاب والسنة. نعم. سموا أنصار السنة وسموا السلفيين أو ما سموا أنفسهم شيء. المهم أن يكون همهم التعلق بالكتاب والسنة. نعم. تحكيمهما والحرف على العمل بهما. نعم. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة يرضى لله ويرضى لغضبها وطلع، هذا ما يصلح. نعم. أقول من تحكيم الدلائل الشرعية. نعم. يكون عنده بصيرة ويسأل عما أشكل عليه، ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بالإيمان كلي، بل ينضم معهم في الحق والخير. نعم. الهدى. نعم. أما الإخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا. نعم. هؤلاء عندهم بعض الأخطاء. نعم. لكن السلفيين يعتنون بالكتاب والسنة وإنصار السنة في الجهات المعروفة. الحاصل شوف إخواني اللي يعتنون بالقرآن والحديث خلك معهم، يعتنون بالقرآن والحديث خلك مع هؤلاء، تتبعث معهم، تدرس معهم، تبحث الأثر معهم، تسلم العلم مع السلفيين. يعني يا شيخ أضم إلى يعني منهج السلفية؟ نعم. نعم؟ انضم الى يعني منهج السلفية. اصحاب النبي واتباعهم باحسان. طيب. هذا السلفي. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على احياء منهج السلف الصالح. اذا شاركوا في. نعم. يقول لا تكتبوا الشيخ محمد العثيمين صاحب الوزان. نعم. طلال الوليان كاذب الشيخ. نعم. جماعة كثيرة اخرين. نعم. اخوانهم فيهم بركة. جزاك الله خير يا شيخ، أثابك الله يا شيخ. السلام عليكم. يقول نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانصراف في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبته. كل من داعي الله هو مبلغ، ومن داعي الله هو مبلغ، بلغ عني ولا غاية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خير أنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل جلاله شرع للمسلمين الاجتماع لأداء هذه الصلوات الخمس، ورغبهم في الاجتماع لذلك، ورتب على هذا الاجتماع الثواب العظيم والعطاء الجزيل، فضلا منه وكرما، والله ذو الفضل العظيم. فإن ربنا جل وعلا حينما افترض علينا الصلوات الخمس في اليوم والليلة وجعلها أحد أركان الإسلام، جعلها الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، شرع لنا أن نؤديها جماعة في المساجد ليحصل التآلف والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع المسلم، وجعل هذه المساجد منتديات لأهل الإمام والصلاح وملتقى لهم كل يوم خمس مرات تزداد فيه المحبة والألفة وتتآلف فيه القلوب ويتحاب المؤمنون فيما بينهم في الله جل وعلا. والعناية بهذه المساجد وإتيانها عمل من الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن عمارة المساجد الحسية أن عمارة المساجد المعنوية والحسية إنما تكون على أيدي أهل الإيمان المصلين المزكين الخاشعين لله الخائفين منه. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، يعمرها المؤمنون بالله واليوم الآخر، يقيمونها ويشيدون بناءها، ثم يعمرونها بما لأجله عمرت من أداء تلكم الصلوات الخمس فيها في اليوم والليلة قربة يتقربون بها إلى الله، وعملا صالحا يرجون به ما عند الله من الثواب. وقد قال فيهم جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه البيوت هي المساجد، يسبح لله فيها رجال، هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا يشغلهم عن طاعة الله شاغل، ولا يصدهم عن العمل الصالح صاد، ولا يترعب هممهم، وإنما هم دائما محافظين على هذه المساجد معتنين بها مهتمين بها. إنهم ليزاولون بيعهم وشراءهم، يتاجرون ويعملون، لكن إذا أذن للصلاة رأيت القوم زرعى إلى المساجد يعظمونها ويأمونها، لأن الله يقول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصلاة من ذكر الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذه الطاعة منهم، يخافون من يوم تتقلب من هوله القلوب والأبصار، كما قال جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقلوب أهل الإيمان إذ تعلقت بهذه المساجد إنما هو طاعة لله وعمل يرجون به ما عند الله من الثواب. إن قلوبهم متعلقة بالمساجد وهم في بيوتهم وهم في أسواقهم وهم في مزاولة أعمالهم، حيث لا تنفك محبتها من قلوبهم ولا يفقدون حبها ولا يفقدون قيمتها. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق ليس حلس المسجد دائما ولكنه يذهب ويأتي، إلا أن في قلبه حبا لهذه الصلوات وشوقا لهذه الصلوات ورغبة فيها، فقلبه يحن إليها متى ما دعا داعي الله قال سمعا وطاعة. إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قدرة على الإجابة إلا بتوفيق من الله أن يوفقني ويسددني ويعينني ويجعلني ممن يصغي إلى هذا النداء العظيم ويستجيب لهذا الداعي الكبير. أيها المسلم، إن هذه الصلوات الخمس هي عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه، والمحافظة عليها عنوان الإيمان. يقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلما أيقنوا بلقاء الله ولما أيقنوا بالوقوف بين يدي الله ولما أيقنوا بانقراض الدنيا والانتقال إلى عالم البرزخ، عند ذلك هلت عليهم هذه الصلوات وسهل عليهم أداؤها واطمأنت فيها نفوسهم وأحبتها قلوبهم. أيها المسلم، إن هذه المساجد لا يقصدها إلا من فيه الخير، فيروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أيها المسلم، اعلم أنه لا مصلحة لك من حياتك إلا وقتا عمرته في طاعة الله وساعة أمضيتها في عمل صالح، فذاك الباقي لك يوم معادك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كم من سيئات ارتكبناها وخطايا فعلناها وإعراضا وغفلات عن الله، إلا أن إتياننا لهذه المساجد من أسباب حط خطايانا ومن أسباب حط خطايانا وتكفير سيئاتنا ورفع درجاتنا. فنحن نخطئ بالليل والنهار وربنا عالم بأحوالنا ومطلع على سرائرنا وضمائرنا، فالصواب الإتيان إلى هذه المساجد مما يخفف الخطايا ويرفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فانظر يا أخي، ذهابك إلى هذا المسجد من حين تخرج من بيتك قدم ترفعه يحط عنك سيئة، قدم تضعه يكتب لك بها عمل صالح. فخطواتك إلى المسجد ما بين كتابة حسنات لك وما بين محو خطايا منك. فإذا دخلت المسجد فإن ملائكة الرحمن يصلون عليك ويستغفرون لك ويدعون لك، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من ملائكة مقربين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يدعون لك. وما أحرى أن يجيب الله دعواتهم لك فتنال خيرا كثيرا. إذا أمنت وراء الإيمان ووافق تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أيها المسلم، لتعلم أن حياتك الطيبة إنما تطيب بإتيان المسجد والتردد عليه، وأنت في ترددك على هذا المسجد تبني لك بيوت قصرا في الجنة وتشيد لك بيتا في دار كرامة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فأنت في ذهابك إلى المسجد ورجوعك تشيد لك بالجنة نزلا وتبني لك في الجنة قصورا، فما أيسر الثمن وما أعظم المثمن. أيها المسلم، وإن ترددك للمسجد في الليل وفي صلاة الفجر أو العشاء يكسبك خيرا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. أيها المسلم، هذه المساجد تكسب صاحبها خيرا فيزداد بها إيمانه وتتضاعف بها حسناته ويحط الله بها من خطاياه. يقول صلى الله عليه وسلم في العشاء والفجر: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيها المسلم، أنت إذا نمت يعقد الشيطان على قافية رأسك ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام العبد وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا ذكر الله عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فتشرق الشمس وأحد نشيط قد ضرب بسهم الخير ونال الثواب، وأحد يعلوه الغب كدوة وفي نفسه ذل وهوان وقد فاته الخير الكثير والعطاء الجزيل. من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في الجماعة كان كمن قام الليل. أيها المسلم، إن محافظتك على العصر والفجر سبب لرؤيتك ربك في دار كرامة الله وما أعظمه من نعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هكذا يا إخواني فضل العظيم والخير والعطاء الجزيل من رب العالمين. أيها المسلم اهتم بهذه الصلاة وأحسن وضوءها وخشوعها وأدها كما أمرك الله واجعلها من أعظم أعمالك وأكبر شؤونك، فإنها والله نعمة من نعم الله أن يوفق الله العبد لأدائها والعناية بها والاهتمام بها فيكون من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين. أيها المسلم إن الله أمرنا بالبر بالوالدين ورغبنا فيه أعظم الترغيب وجعل البر بالوالدين قرين الأمر بعبادته، فما أمرنا الله بعبادته إلا أمرنا ببر أبائنا وأمهاتنا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلم البر بالأبوين أحد واجبات الإسلام، فمطلوب من المسلم أن يكون بأبويه بارا محسن إليهما سامعا ومطيعا لهما بالمعروف مقدما لهما أحسن خدمة رفيقا بهما إن خاطبهما رفيقا بهما إن حادثهما رفيقا بهما إن تولى خدمتهما، ويعلم أنه مهما بذل من جهد وبر فإن أعماله بالنسبة إلى أعمال الأبوين قليلة. ولذا قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني إذا قدر لك أن أبويك أدركت كبرهما وضعف قوتهما وهما بأمس الحاجة إلى من يرعاهما ويحسن إليهما ويتولى شؤونهما، فاعلم أن ما تبذله معهما عمل صالح يقربك إلى الله زلفى، وأن برك بهما سبب لليل قلبك وسعادتك في حياتك وهناءك برزقك وقرة عينك بذريتك والخير الكثير والفضل العظيم، وأن العقوق سبب لكسرة القلب وتعسير الأمور وانتقاص العمر وعقوق الأولاد والشقاء في الحياة، وأن لا توفق لعمل صالح والعياذ بالله. فكن بهما برا وكن بهما محسنا وابتغ بذلك وجه الله، فإن الله أمر بالبر بهما ولو كانا مشركين، فكيف بالأبوين المصليين المسلمين المطيعين لله ورسوله. أيها المسلم رب الأولاد من بنين وبنات تربية إسلامية، مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر، وجههم للخير، اصحبهم للمسجد، دلهم على الخير، حذرهم من السوء وأهل السوء، وحذرهم من مجالس السوء ومنتديات الفساد، وخذ بأيديهم على قدر استطاعتك، وأحسن تربيتهم بكل ما أوتيت من إمكان بحكمة ورفق ولين، لعل الله أن يفتح على قلوبهم، وكن قدوة صالحة لهم بالخير، يتأسون بك ويرون فيك الخير، يرونك البار بالأبوين، ويرونك المحافظ على الصلوات، ويرونك الصادق في المعاملة، ويرونك من يصل رحمه ويحترم الآخرين، ويرون عفة لسانك وحسن صمتك وقلة أداك، فيأخذون منك الأخلاق الفاضلة تكون منهجا لهم في حياتهم، فتكون بذلك قد تركت عملا صالح وولدا يدعو لك. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لنكن أيها الإخوة محافظين على ما اؤتمنا عليه، مؤدين لأماناتنا التي أوجب الله علينا، نكون أهل صدق في أحاديثنا وتعاملنا، ونكون أهل وفاء في عهودنا وعقودنا، ونكون أهل التزام بأخلاق إسلامنا، لأن هذا الدين هو السبب لعزة الأمة ورفعتها. ما تمسك المسلمون به نالوا الخير الكثير والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، كن محترما للجار ومقدرا له وبادئ المعروف وكافا عن الأذى. فالنبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. كن أيها المسلم بعيدا عن السخرية بالناس من غيبة ونميمة واحتقار وقول باطل ورمي الناس بما هم براء منه. كن مؤديا للحق الواجب عليك نحو زوجتك، نحو ولدك، نحو خادمك، نحو كل من تعامل به. كن وفيا معطيا للحقوق ورادا للحقوق إلى أهلها. ولياك وظلم العباد في أعراضهم، وظلمهم في أموالهم، وظلمهم في دمائهم. كن متمسكا بدين الإسلام، متخلقا بأخلاقك قيمة. ما سمعت من خير فاعمل به، وما سمعت من وما نهيت عن شر فانتهى عنه. وسل الله الثبات والاستقامة على الهدى، وأن يرزقك عملا صالحا وخاتمة حميدة، وأن يثبت الله قلبك على الحق ولا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. هكذا ينبغي لنا أن نفعل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.